وإن بلغ قلتين وهو الكثير. بلغ الضمير يعود على ما ماذا؟ الماء الطهور. قلتين تثنية قلة، والقلة أشبه ماذا؟ ما يسمى عندنا بالزير. تعرفون الزير اللي يحط فيه الماء؟ إلا أنها أكبر منه. القلة هذه مشهورة عند العرب، قال الهجر معروفة مشهورة. إذا بلغ قلتين وهو الكثير، الكثير بحسب الاصطلاح. فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد ما بلغ القلتين، ما بلغ وهما فوق، ما بلغ القلتين. وإذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين. إن بلغ قلتين وهو الكثير، الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط، وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. 500 رطل عراقي، 100 رطل عراقي على وزن قربة، قربة ماء تقريبا. وعلى هذا فيكون كم قربة؟ 5 قرب تقريبا. إذا بلغ الماء ذلك، وأفاد المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير، النقص اليسير لا يضر. فخالطته نجاسة، خالطته يعني امتزجت به نجاسة. وتقدم لنا ما هي النجاسة؟ كلهم حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. هذا تعريف بعض الفقهاء، وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سيأتينا في باب ذات النجاسة إن شاء الله تعالى. غير بول نجاسة، غير بول ويجوز غير على أنها صفة النجاسة. بول آدمي أو عادر فيه المائعة فلم تغيره. احذف غير بول آدم أو عادرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل. فخالطته نجاسة فلم تغيره، فلم تغير فطه. إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغير فهو طهور. وقوله فلم تغيره، وش المراد بتغيره؟ طعمه أو لونه أو ريحه. مثال ذلك، هذا إنسان عنده غرفة فيها ماء يبلغ القلتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فما حكم هذا الماء؟ طهور، طهور. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلى هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا. لو كنت ترى النجاسة فيه، لو كنت ترى النجاسة فيه ما دام أنه ما تغير فإنه يكون طهورا، يجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه، كل هذا جائز لأنه طهور. نعم. بقينا في قوله بول الآدمي وعذرته المائعة. بول الآدمي وعذرته المائعة لا تعتبر قلتين، اعتبر مشقة النزح، يعتبر مشقة النزح. إن كان يشق نزحه ولم تغير البول أو العذرة فهو طهور، وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس. فهو نجس. فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يراعى فيها ايش؟ القلتين. اما بول الآدمي وعذرته المائعة فانه المعتبر مشقة النزح، فاجعل مشقة النزح بالنسبة للبول العاذر والعذرة بمنزلة القلتين. فهذا مثلا عندنا غدير بال فيه شخص نقطة مثل عين الجرادة، تعرفون عين الجرادة؟ صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر، مثل عين الجرادة، وهذا الماء 4 قلاع ولم يتغير الماء إطلاقا، ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نزحه، لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجسا، فإن ما تغير ولو العبرة بمشقة النزح. فإن كان يشق نزحه رجعنا نعم قلنا طهور، إذا كان يشق نزحه يكون طهورا. فما هو الدليل على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات، مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ قلتيه ولم يتغير، لو بال الكلب يكون طهور، بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ 4 قلاع ولا يشق نزحه، بال به كلب ولم يتغير طهور، حصل عليه نقطة من بول آدمي كعين الجراد ولم يتغير نجس. فنجعل بول الآدمي أشد من بول الكلب، وش الدليل على تحتاج إلى دليل؟ يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه، فينهى عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام ولكنه عفي عما يشق نزحه من أجل المشقة. هذا هو دليلهم على هذه المسألة. فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه. هذا كقول عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في الليل، هذا تناقض. فهذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال، وليس المعنى أنه يكون نجسا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة، النجاسة لها باب وهذا له باب آخر. ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرة المائعة وبين غيرهما، الكل سواء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، عرفتم؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، الغالب أن ما دونهما يتغير، فليكن متحرزا. وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو لطهر الأشياء فإذا كان هو الذي يطهرها لا تنجس الأشياء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث السنة وإن كانت ضعيفة. فهمين؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح، الحديث هذا صحيح، لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجس شيء أنه لا ينجس ولو تغير أولا، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء، فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة. زين هذا ولا لا؟ يصير هذا العموم مخصوص بماذا؟ بالإجماع. ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، وكذلك من السنة حديث وإن كان فيها مقال. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره. وقال: قل لا أجل فيما في يدي محرما لا طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس. فقوله فإنه رجس معلل للحكم، دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. فإذا كان هذا في المعقول فكذلك في الماء، متى وجد النجاسة، يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح، إذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجس النجس، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. أما الأحاديث فيها أحاديث لكنها ضعيفة: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فيها الاستثناء. والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح للإجماع ولإشارة القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف. أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم، حكيم يعلل الأحكام ولا لا؟ نعم، الأحكام معللة، منها ما هو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول. وعلة النجاسة الخبث، علة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلى هذا نقول إن هذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر، يعني الدليل الأثري، وإن شئت فقول الدليل السمعي والدليل العقلي. نعم، فإنه لا يعارض ذلك، لا يعارضه لسببين: السبب الأول أن كثيرا من أهل العلم ضعفه، ومن ضعفه ابن القيم، ضعفه في تهذيب السنن بنحو 16 علة. وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه فإن نقول تعارض منطوق ومفهوم، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، هذا إيش؟ منطوق. إذا بلغ قلتين لم ينجس، ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يتغير بالإجماع. منطوقه إنه إذا بلغ قلتين لم ينجس يعني إلا بالتغير، وهذا ظاهر. هل يوافق هذا المنطوق، يوافق إن الماء طهور لا ينجس شيء؟ هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولا لا؟ يوافق. إذا توافق في المنطوق، بقينا في المفهوم. مفهوم قوله إذا بلغ لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس. هذا المفهوم نقول يقيده المنطوق السابق، إن ماء طهور لا ينزل الزيت إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو غيره. هي عبارة عن المجاري، مجاب المياه. وكان طريق مكة من العراق إلى مكة فيه مجاري في أفواه الشعاب والرياض، مجاري للماء إلى الآن موجودة. هذه المجاري يكون فيها مياه كثيرة، فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذرة الماء ولم تغيره فهو طهور، حتى على ما ذهب إليه المؤلف، حتى على ما ذهب إليه المؤلف، لأنه يشق نزعه. وقوله كما صانع طريق مكة هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران، غدران كثيرة مثلها. فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نزعها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا تسأل. على أن المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف، لا يفرقون بين بول الآدمي وعذرة الماء وبين سائر النجاسات. وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا؟ بالقلتين، ما دونهما ينجس وإن لم يتغير، وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجس إلا بالتغير، ولا فرق في ذلك بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما. واضح الآن؟ طيب، فصار عندنا ثلاثة أقوى. القول الصحيح ما هو؟ أن لا نجاسة إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا. المذهب عند المتأخرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دونهما ينجس وإن لم يتغير. تمام. المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير، وما دونهما بمجرد الملقات، إلا أن يكون بول آدمي أو عذرته المائعة فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بمشقة النزع، فما شق نزعه لم ينجس إلا بالتغير، وما لم يشق فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. قال إن شاء الله الآن انضبط المسألة. طيب، تقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير، دليلهم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في لفظ لم ينجس. ودليل من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقيه فيها من النسل والجيف، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير، خرج منه ما تغير بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضعيفة أنه إذا تغير بالنجاسة صار نجسا. نأتي إلى حديث القلتين. حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه، فمن قال إنه ضعيف نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا، والضعيف لا تقوم به الحجة. وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما. فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث. وليس هذا أيضا على عمومه، لأنه يستثنى منه إذا تغير، فليس على عمومه. حتى منطوقه ليس على عمومه، مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم، مقدم على المفهوم، وهذا أصح، ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية تؤيده الأدلة النظرية، وذلك لأن الخبث عين قبيحة، النجسات كلها عين قبيحة، فإن وجد لها أثر في الماء صار حكم الماء حكمها، وإن لم يوجد لها أثر ارتفع المحذور، ارتفع المحذور. فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وصف الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقاة؟ نعم. والله ما أعرف ما أتي، لكن إذا كان موقوفا عن ابن عمر، إذا كان موقوفا فلا يكون فيه حجة. والله ما أعرف، ما طلع عليه. المنطوق ما يقويه الإجماع إلا يقوي الإجماع ويقوي ويرعف الحديث القلتين أيضا، أنه ليس على إطلاقه وعمومه، لأنه إذا نجس ولا بلغ القلتين ينجس، مع أن ظاهر أنه لا ينجس مطلقا. المهم أن عندنا يعني لو فرضنا تكافؤ الأدلة الأثرية، فعندنا الدليل العقلي النظري، وهو أن هذه العين النجسة الخبيثة إذا لم تؤثر شيئا فلا أثر لها. لكن قد يقول قائل هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول. نعم، البول في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء. قالوا يقدر أن هذا مغاير للون الماء، فإذا قدر أنه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاسته، على أن الغالب أنه كله رائحة يشمها الإنسان إذا كان قوي حاسة الشم، والطعم يتغير والطعم يتغير. نعم قال المؤلف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. انتبه، هذه الجملة داخلة في قسم الطهور. إلى الآن نحن في قسم الطهور، إلى الآن نحن في قسم الطهور، والطهور له أقسام نحصرها إن شاء الله تعالى إذا انتهى. هذا القسم منه هو طهور، لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس. أولا قال لا يرفع حدث رجل حدث، انتبه هذا قيد، ثاني رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة هذا قيد ثالث، عن حدث هذا قيد سابع. إذا تمت القيود السبع ثبت هذا الحكم، يعني لا تبع الحدث. مثال ذلك الامرأة عندها قدر من الماء، قدر يسع قلة ونصفا، ويسير بالاصطلاح ولا كثير؟ يسير، يسع قلة ونصفا، خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول لا يرفع حدثك. طيب الماء نجس طهور، الماء طهور، لكن لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، هذا الدليل. قالوا: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به، والوضوء يقتضي، هو النهي يقتضي الفساد، فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة، فلا تكون صحيحة. عرفتم الآن؟ هذا هو الدليل. لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بثوب المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بثوب الرجل، وقالوا إنه يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. نعم، وهذا من الغرائب. ما دام الدليل واحدا والحكم واحد ومقسم تقسيم، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الأول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة، ولم يرد في الطرف في القسم الثاني ما يدل على الجواز، وهو أن المرأة تتوضأ بفضل الرجل. نعم، وهذه أيضا غريبة ثانية، أن القسم الذي ورد في السنة بجوازه هو الذي يمنع، والقسم الذي لم ترد به السنة هو الذي لا يمنع. نعم، ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ضعيف مهما بلغ. نعم، نرجع إلى حكم المسألة على المذهب الآن. فهمنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء طهور يسير وتوضأت منه أو اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به، والدليل الحديث الذي ذكرناه. نشوف الآن: ولا يرفع حدث رجل. طيب، لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في ثوبه، تطهر ولا لا؟ تطهر. نعم تطهر. غسل به يديه من القيام من نوم الليل، يكفي. نعم، كمل الحادث. طيب، امرأة تطهرت به بعد امرأة، يجوز؟ لأنه قال حدث رجل. طيب، طهور. طيب، فإن كان طاهرا أو نجسا عكسها، الطهور والطاهر ما فعل حدث معلوم. طيب، الطاهر والنجس لا فعل الحدث من الأرض، طهور ما له مفهوم. يسير، لو خلت المرأة بطهور كثير هل نعم هل يرفع الحدث؟ نعم، بطهور. من أين ومن أين أخذنا هذا القيد؟ والحديث عام، أخذناه من قول يسير، لكن من أين أخذناه؟ من حيث الدليل. وش الحديث الآخر؟ قوله طهور لا نجس. نعم، ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة، جفنة والجفنة يسيرة. نعم، طيب، خلت به امرأة، خلت به امرأة. الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل، أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد؟ المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى، فإن كان عندها طفل صغير اللي ما يميز ما يضر، لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل، يرفع حدث الرجل. طيب، من أين أخذنا هذا في الحديث؟ في الحديث، الحديث ما يدل على ذلك، على هذا الشرط، إلا على القول الثاني، لأن في تفسير الخلوة قولا أو قولين. المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز، والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به، بمعنى تتوضأ به، يقول ما توضأ أحد غيره، فرق ظاهر. على المذهب لو لو لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله 7 سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به، ويرفع حدثه به. وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به، فيقال هي الآن انفردت بالتطهر به لو كان عندها نام، فلا يرفع حدث الرجل. وهذا التفسير للخلوة تفسير الأخير أقرب إلى الحديث، لأن ظاهر الحديث إيش؟ العموم، ظاهر الحديث العموم، ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام تخلو به. نعم. وقوله لطهارة كاملة، طهارة كاملة، لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها، بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، يجوز. نعم يرفع حدثه، لأنه لم تخلو به لطهارة كاملة. الثالث عن حدث، يعني هي ما تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء، تطهرت تجديدا للوضوء فإن أو اغتسلت به وهو مستحاضة لكل صلاة، فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل، لأنه مو عن حدث. وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجيه فإنه يرفع حدث الرجل، لأنها ما خلت به لطهارة عن حدث. هذا هو حكم المسألة على المذهب. والصحيح أنها أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه. والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر اغتسل بفضل ميمونة. نعم. وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، يعني إذا اغتسل من جنابه فإن الماء ليس له ما في جنابه، فهو باق على طهوريته. فالصواب إذن أن لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع به الحدث. نعم. بالحديث، فما خرج حديثه واحد، أن لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس، فكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستقيم. رأيكم لو خلت بماء البزبوس؟ متجدد. طيب. نعم. ليس فضلا وليس موجودا أصلا، حتى لو قلنا أنه في الخزان ما يمكن يرجع الملك. نعم. يقولون إن هذا تعبدي، يعني من الأمور التي لا نعلم علتها، فنحن نأخذ به على سبيل التعبد فقط. طيب يعني إذا اختلت بالاستنجاء مثلا فهل يجب ان توضا بفضل الماء؟ نعم. اما ان توضا فلا. اي نعم. هو خلوها للاستنجاء قد يكون اقرب الى تنجيسه. نعم. لكن مع ذلك يقول لا يضر. المهم على كل حال بارك الله فيكم، نحن الان نقرر كلامهم رحمهم الله ونبينه ضعيف. والقول الضعيف كلما رددته ازداد ضعف. نعم. وجد استدلال المذهب خلوة. وإن تغير طعمه أو ريح أو لونه، انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر غير المطهر. فننظر الآن، قلنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه وطهور غير مكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل أولى. الطهور غير المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله، الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء، إن تغير بغير مماد كقطع الكافور أو دهن أو بمحماء أو سخن بنجس كره، هذا واحد. ثم قال وإن تغير بمكتئ أو بما يشق ثنانا عنه من نابت فيه وورق الشجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، هذا الطهور غير مكروه. وإن استعمل في طهارة مستحبة كره، هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، فيكون المكروه ما تغير بغير مماد أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة، أربعة أشياء. الطهور المكروه صار أربعة أشياء. أولى، أربعة أشياء عيسى، إذا تغير بغير مماثل أو بملح مائي أو سخن بنجس، كم دوري؟ ثلاثة. وإن استعمل في طهارة مستحبة كره، هذه أربعة. يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء. طيب، الطهور غير المكروه، الطهور غير المكروه هو ما تغير بمكته أو بما شق ثون الماء عنه أو بمجاورة ميته أو سخن بالشمس أو بطاهر، كم هذه؟ خمسة أشياء. والأصل كراهة ولا عدمها؟ الأصل عدم الكراهة. القسم الثالث ما هو؟ ما كان طهورا باقيا على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل، وهو ما جمع الشروط السبعة التي ذكرناها، نعم أو ستة. انتهى الكلام على الطهور. ثم قال وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه، تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء، أو تغير أكثره، أكثر أوصافه هذه الثلاثة بطبخ، يعني طبخ فيه شيء طاهر، طبخنا في هذا الماء شيء طاهر، مثل طبخنا فيه لحمة، وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر، هذه واحد. أو بساقط فيه، بساقط فيه يعني ما طبخ فيه شيء لكن سقط فيه شيء، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر. لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق، ما هو؟ ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه، ونعم. وإذا كان تغيره بممره أو مقره، نعم، إذا تغير بطول مكته هذا ما، وإن كان تغير تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق. إنما كلامنا على الذي يستثنى من الساقط فيه، يستثنى من الساقط فيه شيئان، وهما ما يشق صون الماء عنه، والثاني ما ليس بممازج. فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير، ما تقولون فيه؟ فهو طهور. ولو كان هذا الماء حوله أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير، فهو طهور. تمام؟ إذا استثنى ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه، فإنه وإن تغير به يكون طاهرا غير مطهر. وهذا مما سيدلنا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول، لأنه مثلا يقولون ورق الشجر إذا كان ما يشق صون الماء عنه سقط الماء وتغير هو طهور، وإن أنا أتيت بأوراق شجر وضعتها وتغير الماء صار طاهر غير مطهر. ومعلوم أن ما كان أنما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق. أرأيت لو أن ماء حول مرطب حمير وبدأ الهواء يأتي به يحمل من هذه الأبراف ويضعها في الماء، يشق ثم عنه ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس، ينجس الآن مذهب لا متغير أو قليل ولكن ولم يتغير. يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق ثم عنه ما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر، أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صونها صون الماء عنها فإنه يكون نجسا. مرة ثانية، هذا رجل آخر أتى بورق الشجر ووضع في الماء وتغير يكون طاهرا غير مطهرا، تمام؟ زين. مثال آخر، رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجيق لكين حولها مرطب حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويقي في هذا الماء وتغير نجس وإلا ما تغير خلوا قلتين فأكثر وتغير نجس لو شق صون الماء عنه، لو شق بعاذره كبة في الماء وتغير به نجس زين. شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود، ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر، ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مثل الطاهر المطهر بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق. ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق، كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق، ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون ما يشق صونه عنه وما لا يشق، فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول. نعم. طيب أو بساقنا فيه وش يقول المؤلف؟ أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث. طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر المطهر. يقولون لأنه ليس بماء مطلق، العلة لأنه ليس بماء مطلق، ما في دليل لكن يقول لأنه ليس بماء مطلق، نعم ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء ما كذا فيضاف، كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك، نعم. ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا، فيقال مثل هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة، فحينئذ ما يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به. وأما أنه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه وريحه في هذا الطاهر كما لو تغير بأوراق، مثل واحد حول مكتبة وهذا المكتبة يقوم من الأوراق في هذا الماء، فما يقال إن هذا ماء أوراق، بل هذا ماء تغير بورق. الثالث قال أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر، فهم يعني؟ يكون طاهرا رفيع بقليله حدث، سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها. مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين، يبي يتوضأ منه، فذرف على يده فغسل كفيه ثم غرس منه فغسل وجهه، إلى الآن ما صار طاهر المطهر. ثم وضع يده مرفقه أو قصدي ذراعه غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنزع يده، الآن ارتفع الحدث عن اليد، يكون رفع بقليل حدث، رفع بقليل حدث. أو عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء ناوي رفع الجنابة خرج، يكون هنا أيضا رفع بقليله حدثا. أو تجمع منه عند الوضوء، تجمع الذي يتساقط من وجهه ويديه تجمع، فهذا أيضا رفع بقليل حدث، رفع بقليل حدث. فإذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر. الدليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيه التعليل. التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهارة، استعمل فلا يستعمل فيها مرة أخرى، فهو كالعبد إذا أعتق ما يعتق مرة أخرى. عرفتم؟ هذا التعليل الذي ذكروه، ولكن هذا التعليل عليل. أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر، ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلة. ثانيا أن المقيس عليه هو الأصل، يمكن أن يعود الرقيق يمكن أن يعود هذا المتحرر فيكون رقيقا، يمكن. فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين: أولا أنه لا يصح القياس بظهور الفرق بين الأصل والفرق، إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه واعتقناه بقي رقيقا ولا لا؟ لكن هذا لما رفع بقليل الحدث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء، فلا يصح القياس. ثانيا أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فلما أن السلف قال فحينئذ يعود إليه وصف الرق، ويصح أن يحرر ثانية ولا ما يصح؟ يصح أن يحرر ثانية ويستعمل في كفارة واجبة. بناء على هذا التعليل العليل نقول إن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا على المطهر، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي يكون وجيها. ولما كان هذا غير وجيه سيأتي إن شاء الله بعد المسألة الثانية. نعم. ولهذا ما أتينا به، فيه يد قائم كيف؟ النوع الثاني لا يتحقق لا يتحقق لعدم تساوي الأصل والفرق، والثاني إن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية فيستعمل في طهارة في شيء واجب. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. غمس فيه الضمير يعود على الماء القليل، فيه أي في الماء القليل. يد قائم، يد إذا أطلقت اليد فالمراد إلى الكف، الكف يعني إلى الرسل، هذه يد. فيشمل كل اليد ولا بعضها؟ كل اليد، كل اليد، يعني معناه إذا غمس فيه الكف، الكف كله. يد قائم من نوم، ذكر الشرط شروط، يد مسلم مكلف قائم من نوم، من نوم ليل ناقض للوضوء. والناقض للوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير، الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد والقاعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء. طيب، غمس فيه، وش قلنا ضمير يعود عليه؟ على الماء القليل. يد الكف، كل الكف قائم. المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط، لكن في الشرح ذكر أن يد مسلم مكلف من نوم ليل، لا نوم نهار، ناقض الوضوء لا يصير، يصير الماء الوضوء ما يضر. نرجع الآن إلى المثال، هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء، فغمس يده فيه، غمس يده إلى حد الذراع في هذا الماء، يكون الآن طاهرا غير مطهر، ما عاد يمكن استعمله الآن. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. شوف الآن حديث، الحديث صحيح، فيه النهي عن غمس اليد في الماء، والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا هو الدليل. ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به، لكن بناخذ الحكم أولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا. غمس فيه يد، لا، لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا؟ طهورا. طيب، غمس الإنسان رجله فيه، ما هي يده؟ لا، طهور، يكون طهور. ليش؟ لأن ما يقول يد، يد قائم. لا لا، مهمة في المثال. طيب، غمس فيه ذراعه، غمس فيه ذراعه، طهور ولا طاهر؟ طهور. كيف يغمس ذراعه؟ إيه، هكذا. نعم، ربما يقول هكذا من عند المرفق، نقول هذا يكون طهور، واضح؟ طيب، رجل كافر غمس يده في هذا الماء، كافر غمس يده في الماء، طهور. والمسلم يصير طاهر غير مطهر؟ المسلم يكون طاهر غير مطهر، والكافر يكون بعده طهور. طيب، مجنون قام من نوم الليل وغمس يده، طهور. والعاقل يكون طاهر غير مطهر. صغير غير مكلف، للست سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور، لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. طيب، غمس يده وهو قائم من نوم النهار، الإنسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء طهور طهور نعم. طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لابد أن يكون ناقضا للوضوء. طيب هذا هو المذهب. من أين أخذوا أن يكون مسلما؟ لأنه قال إذا استيقظ أحدكم والخطاب للمؤمنين المسلمين. من أين أخذوا أن يكون مكلفا؟ قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين، غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب كذا. من أين أخذوا أن يكون من نوم الليل؟ من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت، والبيتوتة ما تكون إلا بالليل، البيتوتة ما تكون إلا بالليل. ولهذا اشترطوا هذه الشروط وناقض الوضوء أيضا. أخذوها لأن قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه، يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر. هذه هي هذا مأخذ الشروط من الحديث. ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة، أولا لأن الحديث لا يدل عليه، الحديث ما يدل عليه، لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء، ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء. وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم، لا يتغير حكمه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور، هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين، ما يرفع بالشك. فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرت. ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسل ثلاثا، فالكافر من باب أولى، لأن العلة في نوم في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. وكونه لم يوجه الخطاب للكافرين، نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا ما هو حكم تكليفي، هذا حكم وضعي لأنه يتغير به الماء وحكمه. ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون يده ملوثة بالنجاسة ويمكن ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم، إذا غمس يده في الماء فهو ما يضر، والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر. فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط، كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز. إذن ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، الصحيح أنه يبقى طهورا طهورا، لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت. لماذا؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفة أمره. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يجوز، نقول الحكمة عللها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قال إذا وضعت يدي في جراب، في جراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس، ثم إنني قد نمت وأنا على سنجاء شرعي، ما في بدني شيء نجس. ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر، هل تنجس؟ ما تنجس. فإذا أنا أدري أين باتت يدي، باتت يدي معي في فراشي، وباتت مستورة في جراب، وأيضا بدني طاهر، فكيف يصح هذا التعليل؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن العلة، علة النهي هنا غير معلومة لنا، فالعمل به من باب التعبد المحض، من باب التعبد المحض، فهو أمر تعبدي ما ندري. ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أن المسألة معللة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته، وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محفوظ؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة بالإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده. لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا، فإن الماء يكون طاهرا غير مطهر، قل لا يكون طاهرا غير مطهر، والصواب أنه يكون طهورا. ولكن هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا، فنقول إنك أخطأ في هذا العمل، ولكن الماء طهور. ومن أجل هذا، ومن أجل ضعف هذا القول، قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم. يعني مثل واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده، يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم، ثم يتيمم احتياطا، يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا، فأوجب عليه طهارتين. نعم، أوجب عليه طهارتين، طهارة التيمم وطهارة الماء. ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم؟ فنوجب عليه الطهارتين جميعا، هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا. هذا الرجل يقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب، أما أن تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلا عن الأخرى، هذا بعيد جدا. لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة، لشعورهم بهذا الضعف قالوا يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها، وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث، ولد ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم يتيمم. وهذا أيضا ضعيف. والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا، فإما هذا وإما هذا. نعم، الحديث هل نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بناء على الغالب أن الغالب هو نوم الليل، وأن الحكم للعموم لأن العلة أخص من الحكم، العلة أخص من الحكم فيؤخذ بالعموم، مثل ما أنه على مذهب خاص يقولون إن الشفعة لا تجب إلا في الأرض. تعرفون الشفعة ولا لا؟ الشفعة إذا باع شريك في الأرض لكن اتفق من المشتري، وما تجب الشفعة إلا في الأرض لقوله فإذا وقعت الحروب وصرفت الطرق فلا شفعة، مع أن أول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد. فهم يخصصون العموم بالعلة أو بالحكم على بعض الأفراد. فنحن نقول إن الظاهر أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلا كان أو نهارا، هذا هو الأحوط والأفضل. والله أعلم. زالت بها النجاسة أو كان آخر غسل زالت بها النجاسة فطاهر، أو كان الضمير يعود على الماء القليل، آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة زالت بها النجاسة. المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات، فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، نجس لأنه انفصل عن محل النجس. بل كل المنفصل قبل السابعة كله نجس. العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات. مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة، الذي يشرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس. لماذا؟ لأنه فصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة، عين النجاسة من موجودة، السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غسلة زالت فيها النجاسة، فيكون طاهرا غير مطهر. الثامنة طهور، الثامنة طهور لأنه لم تأثر شيئا، ما أثر الشيء. لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر، يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر. ماذا أثر؟ أثر طهارة المحل لأنه ما يطهر إلا بالسابعة، هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر. فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة، ولا يكون طاهرا غير مطهر، ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. واضح التعليل؟ طيب هذا، فصار المنفصل